الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد ذكرت في مرة سابقة أنني عندما أكون في المسجد وأدرس مثل هذا الكتاب، فإنني أعلم من مواجهتي للناس إن كانوا يفهمون أم لا. وقد استفهمت وقلت آنذاك: أنا لا أدري إن كنتم تفهمون كلامي أو أنه آتى ثمرته أم لا، ولا أدري ما هي الوسيلة التي أعلم بها إن كنت قد وفقت في عرض المادة أم لا. وفي الأسبوع الماضي جاءتني عشرات الرسائل ومئات المكالمات، كلها تثني على هذا الدرس وطريقة الطرح، لا سيما في علم الحديث الجانب الذي تولينا فيه شرح بعض علوم الحديث، مما زاد من اغتباطي ويعني فرحتي بفهم الناس لهذا العلم الجليل. وفي كل مرة إن شاء الله عز وجل أعيد شيئا يتعلق بالأصول، علم الحديث وعلم أصول الفقه. طبعا محل علم الحديث إنما يكون من خلال الإسناد على الطريقة التي درجنا عليها، وأذكر بها إن شاء الله في اليوم، وأذكر بها دائما في كل مرة حتى يستوعبها من يسمعها. طريقتي في الشرح: أولا أقرأ نص الحديث سندا ومتنا قراءة صحيحة. ثانيا ننظر في علاقة الترجمة بالحديث، وهل الترجمة مناسبة للحديث أم لا. وطبعا المناسبة كما ذكرنا قبل ذلك إما أن تكون جلية وإما أن تكون خفية. إما أن تكون جلية كهذا الحديث الذي نشرحه الآن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البخاري رحمه الله بوب عليه بقوله: باب ما جاء في الصحة والفراغ. ومتن الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى الترجمة مناسبة وجلية جلية يعني لا خفاء فيها، كأن البخارية ترجم بنص الحديث، يعني جعل الترجمة هي الحديث، أو تكون المناسبة خفية زي الحديث اللي احنا ذكرناه في المرة الماضية في باب المنديل. باب المنديل أن ميمونة رضي الله عنها أعطت النبي صلى الله عليه وسلم منديلا أو خرقة أو ما يشبه عندنا في هذا الزمان الفوطة حتى يتنشف بها بعد الوضوء، فردها وجعل ينفض بيديه هكذا. فباب المنديل، فده لما نقول باب المنديل ونذكر مثل هذا الحديث لا ندري ماذا يريد الإمام رحمة الله عليه من هذا الحديث، أيريد أن يتنشف ولا لا يريد أن يتنشف؟ فلو كان يريد ألا يتنشف لكانت الترجمة خفية. ليه؟ لأن كما قلنا في المرة الماضية لولا أن ميمونة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتنشف ما دفعت إليه المنديل، لكن يكون غالب أمره صلى الله عليه وسلم أنه لا يتنشف، إنما ينفض يديها كذا للعلة التي ذكرناها في المرة الماضية، وهي أن الذنوب تسقط مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث. يبقى إذن أول شيء بنفعله أن نقرأ الحديث قراءة صحيحة. ثاني شيء نفعله أن ننظر في الترجمة وعلاقتها بالحديث. ثالث شيء أن ننظر هل الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في مواضع من صحيحه أم لا؟ فإذا كان ذكرها في مواضع، على عادة البخاري أنه قد يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع لأنه يلتمس الفقه الذي فيه، فإن كان البخاري رحمه الله ذكر الحديث في عدة مواضع نذكر المواضع كلها ونذكر تبويب البخاري على هذه المواضع. فإذا كان لم يكرر الحديث ننبه أنه لم يكرر الحديث زي حديث ابن عباس الذي نشرحه الآن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، لم يذكره البخاري رحمه الله إلا في هذا الموضع من صحيحه. ثم بعد ذلك ننظر هل أخرج هذا الحديث أحد غير الإمام البخاري أم لا؟ فإن كان أحد خرج الحديث غير البخاري لا سيما الإمام مسلم، نذكر مواضع الحديث في كتب السنة الأخرى، وطبعا لن نستقصي في المسألة، إنما سنذكر على الأقل الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، ونضم إليه إلى هذه الكتب صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وإذا كان الدارقطني أو البيهقي أو كده، يعني إيه بقى راح نحاول بقدر المستطاع ألا نطيل في مسألة التخريج إلا لو كان أحد المخرجين ذكر زيادة على المتن الذي ذكره البخاري رحمه الله، وكان يتعلق بالزيادة معنا، دي برضو إيه حننبه عليه، لون الزيادة زادها فلان وإسناده صحيح ولا لا. ثم بعد ذلك نذكر شيئا من علم الحديث، قواعد المصطلح من خلال السند، لأن هو ده المحضن الطبيعي لعلوم الحديث الإسناد، وعلم الحديث كله إنما وضع لتصحيح الإسناد وتضعيفه، ومن ثم يقبل المتن أو يرد. يبقى النافذة الوحيدة لنا لنتكلم عن علم الحديث الذي يعني أنا مغتبط شديد الاغتباط والحمد لله أنه دخل قلوب الجماهير، ولسه ده احنا يدوبك إيه واقفين على شط البحر، يدوب أنت رجلك ما تبلتش يعني، يدوب كده، إنما إذا دخلت بقى وبعدين أحسنت السباحة ده موضوع تاني خالص يعني. ثم بعد ذلك نذكر المتن اللي هو الكلام نفسه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابي أو كلام التابعي على حسب ما يذكر الإمام البخاري، ونذكر المعاني التي اشتمل عليها هذا الكلام، والمتن هو المحضن الطبيعي لعلم أصول الفقه برضه، لأن علم أصول الفقه هو الذي يسدد لك الفهم، هم الجماعه اللي بيخبطوا خبط عشوائي وعمالين يخبطوا ويعملوا كل حاجه ويتكلموا على الاحاديث بجهل ويقول لك ده مردود وده مكذوب والكلام ده. هو ايه العله اللي عندهم؟ العله التي عندهم انهم لم يدرسوا. ديننا دين محكم متين، كل حاجه مربوطه على مضبوطه بقواعد. برضو حنبين هذه القواعد ونبين لما كيف استللنا هذه الفائده دي، بنيناها على اي قاعده. وطبعا بنحاول بقدر المستطاع الا نكثر من ذكر القواعد حتى لا يمل المستمع. لكنهم الحقيقه طلبوا مني طلبا لا ادري انا كيف اوفيه، وهو ان اتحدث عن تاريخ الحديث وكيف بدا هذا العلم الجليل، وكيف يمكن ان يصل المرء الى مراتب في هذا العلم. فأنا أقول أن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات مفردة، وأنا لا أريد أن أخرج عن موضوع الكتاب لأن الكتاب طويل وحتى لا يطول الأمر بنا، لكن أنا يعني بدا لي أن يعني أسلك خطة وسطا، وهي أن أوزع الكلام على تاريخ الحديث إذا جاءت مناسبة من خلال الإسناد، ولأبين الجهد الكبير الذي بذله علماء الحديث، لدرجة أن أحد المستشرقين المحترقين على الإسلام وأهله وهو مرجوليوس قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فإننا لا نعلم في الدنيا كلها أمة وفقت إلى ضبط كلام نبيها أو كلام أي إنسان كما وفقت هذه الأمة التي سددها الله تبارك وتعالى ويعني ابتكرت هذا العلم الجليل. ولولا هذا العلم كما قال الذهبي رحمه الله، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وقال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد هو الذي يفضح القائل، سمي لنا من أي جهة أخذت هذا الكلام ونفحص هذه الجهة وننظر إذا كانت هذه الجهة ثقة أم لا، لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب بخلاف الإنشاء. الخبر أي خبر يأتيك إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. طيب كيف تعرف أنه صدق؟ إذا كان الذي أخبرك به من الصادقين. طيب نحط هنا قاعدة بقى طالما جت المناسبة، من الأصل ومن الفرع؟ إحنا عندنا راوي وعندنا رواية، واحد قال لك كلام، من الأصل هذا الإنسان المتكلم ولا الكلام؟ طبعا الأصل المتكلم، يبقى إذن الراوي هو الإيه؟ هو الأصل، والكلام أو الرواية هي الفرع. خلاص؟ أنا إذن لا أنظر في الفرع إلا إذا نظرت إلى الأصل. يبقى لا أنظر إلى الكلام ولا الرواية إلا إذا نظرت إلى المتكلم. هذا المتكلم جدير بأن يستحوذ على تصديقي إياه ولا أنا هطرح كلامه؟ فلذلك نشأ علم جليل كبير اسمه علم الجرح والتعديل. فهؤلاء العلماء الكبار الذين رحلوا إلى سائر الأقطار وباعوا الحمار والدار واستدانوا، وأجر بعضهم نفسه مع نبله ومكانه عند بعض الجمالين والحمالين كأبي حاتم الرازي. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لأجل أن يشتري الورق كان يرهن بعض أثاث المنزل، ولأجل أن يشتري الدقيق كان يرهن بعض ما يملك، مع جلالة أحمد البقال الذي أعطى له أحمد بن حنبل الدلو كرهن نحن لا نعرف من هذا البقال. مات يوم مات، وبقي أحمد ابن حنبل رحمه الله اسمه يسير كالشمس عبر القرون، أتانا اسمه ذكيا كسائر علماء الملة رحمة الله عليهم أجمعين. فعلماء الحديث بذلوا جهودا جبارة في ضبط هذا العلم، وأنا يعني طبعا ليس هناك يعني مجال أن أعد أتكلم، لكنني وأنا يعني أفتش ماذا أقول لأبين الجهد الذي بذله علماء الحديث في تقريب هذا العلم وتهذيبه وضبطه. فتذكرت منظومة لأحد علماء الحديث قرب بها هذا العلم، لأن هذا العلم العلماء كتبوه نثرا ونظموه شعرا، فمنهم من نظم ومنهم من اختصر ومنهم من اعترض ومنهم من انتصر، كل ده اعتراضات العلماء اعترضوا على بعض لتحرير المادة العلمية، كل ده ماشي. لكن أن يتفنن علماء الحديث أو بعض علماء الحديث في عرض المادة العلمية الجافة عن طريق قصيدة غزلية، فهذا هو العجب والعجاب. علم جامد يسبكه في قصيدة غزلية لرجل محب أرسل رسالة إلى حبيبه يتوجع من ألم الفراق ويبين له أنه على العهد في المحبة وأنه مشتاق إليه بل أنه يهيم به. هل يخطر على بال أحد أن يسبك العلم الجامد كعلم الحديث، الأقصد علم جامد علم آلة يعني، في قصيدة غزلية وبأرق لفظ يكون؟ فقد رأيت في هذه المرة أن أتحفكم بهذه القصيدة الغزلية التي ذكر فيها هذا العالم عناوين علم الحديث، طبعا ما دخلش في القواعد إنما ذكر الإيه؟ ذكر العناوين. وهذا العالم هو أحد مشايخ الإمام الذهبي، وهو معروف بابن فرح الأشبيلي الأندلسي. شو بيقول إيه؟ طبعا أنا يعني سأذكر لكم القصيدة وأبين لكم مواضع علم الحديث فيها عشان تعرف إزاي هذا العالم وفق ولانت له الألفاظ كأنها يعني إيه؟ كأنها عجينة استطاع أن يصرفها كما يحب. بيقول بقى هذا المشتاق المحب بيكلم حبيبه يعني بيقول له إيه؟ بيقول له غرامي صحيح والرجا فيك معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف وموضوع وذلي أجمل ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان أمري مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعذل وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما فيك آمل خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. طبعا هو الصحيح أن يقول وربك. ليه؟ لأن طبعا الحال بغير الله طبعا لا يجوز، وبعدين وربك لم ينكسر الوزن بها. يقول غريب يقاسي الوجد يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدل. أوري بسعدة والرباب وزينبا، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه، أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. أهدي بقى يعني قصيدة من 20 بيتا زي ما أنت شايف، في أرق لفظ يكون، ولا يشعر المستمع أو القارئ إن فيها علم أو فيها كلام جامد. فانظر إلى موهبة هذا العالم، وكيف أنه تحايل في تقريب هذا العلم بكل ممكن. شوف بقى العلم الحديث فين في القصيدة دي كلها. شوف بيقول إيه؟ بول غرامي صحيح، ده يبقى إشارة إلى الحديث صحيح أهو. ما احنا بنقول هو بيذكر هنا عناوين ألقاب الحديث، عناوين الأحاديث، صحيح ضعيف منقطع مرسل شاذ معلم معضل منقطع مثلا معلق شاذ مدلس، ما دي كلها عناوين. تحت كل عنوان من هذه العناوين فيه علم وفيه قواعد، خلاص. فهو الذي قصده هذا العالم ان هو يذكر عناوين الايه، عناوين الابحاث الحديثية. وانت بقى اذا احببت القصة دي بتقوم رايح على كتب المصطلح الحديث وتدرس الحديث. فبيقول غرامي صحيح، اشارة الى الحديث الصحيح. والرجا فيك معضل، اشارة الى الحديث المعضل. ودمعي وحزني مرسل، ادي الحديث المرسل. ومسلسل، ادي حديث مسلسل. طبعا انا مش عايز اقعد كل اقول مسلسل يعني ايه ومرسل يعني ايه، والا هناخد الحلقة كلها في المسألة دي. وانا لو اضمن انكم انتم مبسوطين وكويسين وفاهمين انا هكمل، بس انا ما اضمنش، لان برضو الناس لها مشارب متعددة، فممكن يكون واحد قاعد مش فاهم اي حاجة بزهقان من الحلقة، فانا مش عايز برضو ان انا اتقل قوي عشان حتى لا يفر مني. غرامي صحيح والرجا فيك معضل، قال الصحيح ودي معضل. ودمعي وحزني مرسل ومسلسل. ووجدي فيك يشهد القلب انه ضعيف، ادي الحديث الضعيف. ومتروك، ادي الحديث المتروك اهوت. وذلي اجمل. ولا حسن، ادي الحديث الحسن. الا استماع حديثكم مشافهه، ادي المشافهه، ان انا زي ما انا بكلمك دلوقتي انا اسمي انا اشافهك. يملى علي فانقل، ادي الاملاء، في حاجه اسمها سنه الاملاء عند المحدثين. وامري موقوف عليك، موقوف، ادي الحديث الموقوف اللي هو الكلام الصحابي يعني. عليك وليس لي على احد الا عليك المعول. ولو كان مرفوعا، ادي الحديث المرفوع، وهو ما يعزى الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، ادي الحديث المرفوع يعني. ولو كنت لي على رغم عذالي ترق وتعذل. وعزل عذولي منكر، الحديث المنكر. لا اسيغه وزور وتدليس، الحديث المدلس. يرد ويهمل، ادي المهمل، خلاص بلاش يرد ويهمل دي لان هيجي المهمل بعد كده. اقضي زماني فيك متصل الاسى، ادي الحديث المتصل. ومنقطعا عما به اتوصل، ادي الحديث المنقطع. وها انا في اكفان هجرك مدرج، في حديث المدرج، كلام اللي بيضيف الراوي على الحديث من جهه التفسير. تكلفني ما لا أطيق فأحمله. وأجريت دمعي بالدماء مدبجا، في حاجة اسمها الحديث المدبج ورواية الأقران. وما هي إلا مهجتي تتحلل. فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل المتفق والمفترق. والبيت اللي بعده المختلف والمؤتلف. وبعدين قال وذي نبذ خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، ادي الحديث المسند والحديث المعنع اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان، تمام. فغيري بموضوع الهوى يتحلل، وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، الحديث المبهم اللي فيه راوي مبهم يعني. وغامضه إن رمت شرحا أطوله، غريب أدي الحديث الغريب، يقاس البعد عنك وما له وربك عن دار القلى متحول، عزيز بكم صب العزيز الحديث العزيز، ها صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب تذلل أدي الحديث المشهور. فرفقا بمقطوع الوسائل ده الحديث المقطوع، وهو إيه ما قاله التابعي، ها ما له إليك سبيل ولا عنك بعدله، أوري بسعد. هو كده خلص، كده خلص إيه يعني ألقاب الحديث. بس هو عمل لنا مفاجأة في الآخر، أنه ذكر اسم من يحب بس فرقوا وعملوا بطريقة ألغاز. فأنت شوف بقى إزاي اسم اللي بيحبه إيه في الأبيات اللي بيقول لك أوري بسعد والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. خلاص خلصنا على كده. هيقول لك بقى إزاي تعرف كيف تعثر على اسم حبيبه في هذه الأبيات. بيقول لك إيه، فخذ أولا البيت اللي جاي اللي بعد ده، فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر آخر بيت بقى اللي فيه اسم الإيه اسم اللي بحبه، بيقول أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. اسم حبيبه في أول البيت، أول الشطر الأول، وكملته في أول الشطر الثاني، أبر أهيم، يبقى اسمه إيه إبراهيم. يعني شوف بعد الحدوتة دي كلها طالع إبراهيم، ها مش زي ما كان حد متوقع يلاقي أي حاجة تانية. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. آدي العلماء، آدي العلماء، العلم ذل، العلم يذل صاحبه، مش أي واحد مساك لقلم وبيعرف يكتب كلمتين يطلع يفتح البخاري مش عارف إيه فك الخط يطلع يقول لك أنا مش الحديث ده مش مقتنع بيه ولا ده مقتنع بيه ولا الكلام ده. لا، العلم ده قصة كبيرة وذل لا يحتمله إلا محب. ما هو الناس الكثيرون الذين اتصلوا بي يقول لك عايزين نبقى مشتغلين بالحديث، فأنا بقول له أن علم الحديث علم مر لا يصبر عليه إلا الأحرار، زيه زي أي علم في الشريعة. بس علم الحديث له إشكالية، هذه الإشكالية ربما لا توجد في سائر العلوم، وهي إيه؟ أي تاجر لما يكون له رأس مال كبير ورأس المال ده موزع في مثلا 100 مشروع، علشان يراقب رأس المال في هذه المشاريع المتعددة بتطلع عينيه، وبعدين بيستعين بيعني إدارة قوية وكبيرة عشان يقدر يلاحق رأس المال في 100 مشروع، غير لما يكون واحد حاطط رأس المال وإن كان كبيرا في 2 أو 3 أو 4 يقدر يلاحق رأس المال ويقدر. المحدث ما رأس ماله؟ رأس مال المحدث هو الأسانيد. طب الأسانيد دي لها كتب مثلا 100 كتاب 1000 كتاب 10,000 كتاب؟ لا، الأسانيد دي لها عشرات الألوف، ولا أبالغ إذا قلت 100,000 من الكتب، لا سيما الأجزاء الحديثية وكتب بقى التواريخ والمعاجم والمشيخات، كل دي عبارة عن أسانيد. طيب أنت لما تحب تنظر في أي حديث من الأحاديث وعايز تعرف أهو صحيح أم لا، ما الحيلة؟ قال لك تجمع كل الأسانيد التي روي هذا الحديث بها، وتسلط الأسانيد بقى بعضها على بعض، وتشوف بقى المتابعات والمخالفات والزيادات والنواقص في المتون والأسانيد والكلام ده، وتعمل عملية موازنات، وتشوف الرواة مين خالف مين ومين تابع مين ومين انفرد، قصة كبيرة. طب أنا بقى علشان أحكم على حديث واحد ومطلوب مني أجمع الأسانيد بقدر ما أستطيع، فأنا إذا افترضنا أن الكتب المطبوعة مثلا 40,000 كتاب مسند، خلي الحديث ده موجود في 10,000 كتاب، يبقى مطلوب يكون عندك 10,000 كتاب، ويكون عندك فهارس للعشر تلاف كتاب، لأن أنت مش ممكن هتقعد تفر ورقة ورقة عشان تشوف الحديث موجود في كل جزء ولا لا، وإلا كده العمر يضيع. لازم يكون في فهارس، والفهارس دي تعرف إزاي تتعامل مع الكتاب. بعد ما بقى عندك 10,000 ولميت الحديث من كل هذه الكتب، هتبتدي ترتب أسانيد الحديث كلها، وتشوف مين تابع مين زي ما قلت، ومين خالف مين والكلام ده، وبعدين تشوف المتن إذا كان في راوي زود كلمة، طب الراوي ده ثقة ولا من ثقة ولا مش عارف إيه، نقبل الكلمة بتاعته ولا نردها عليه. بعد القصة دي كلها بتكتب كلمة واحدة، إسناده صحيح، إسناده ضعيف. بعد القصة دي كلها يعني ممكن تغيب 15 يوم تبحث في أسانيد حديث، فلما يكون رأس مال المحدث هو الإسناد، وهو موزع في مئات الألوف أو عشرات الألوف من الكتب، شوف بقى الذل الذي يعانيه من يتعاطى علم الحديث عشان يصل في الآخر ويقول لك إيه إسناده صحيح. فأنت بمنتهى البساطة فاكر إن إسناده صحيح، قاعد يشرب شاي بقى حاطط رجل على رجل، وكأن المسألة مسألة ذوق وبتاع والكلام ده، أنا مش مقتنع بالحديث ده مش عاجبني، ده شكله كده مش ولا بد، ويقول لك ايه نطلع بقى ونكتب ونرفع قضايا بقى، عايزين ننقل البخاري ومسلم من الاحاديث الباطله والموضوع الكلام ده، ودول كلهم ما يعرفوش يفكوا الخط. اهو ده بقى العجب العاجب العجيب العجاب وقل ما شئت من الفاظ العجب. فعلم الحديث يا اخوانا علم جليل وممتع، ولكنه لا يذل الا لمحب الى من شعر رأسه الأخمص قدمه، وما لا يستكثر أي جهد يبذله في سبيل هذا العلم. فطبعا أنا يعني لو سبت نفسي على سجياتي هخلص الحلقة كلها وأنا عمال أتغزل في علم الحديث، وهو علم جليل زي ما قلت. هذا العلم انفردت به هذه الأمة الجليلة، وهذا دليل على عظمتها، وأن هذه الأمة لن تموت. يفعل أعداؤنا ما يريدون فيها، لكن ما بقي هذا العلم والعلوم الأخرى، العلوم الآلات زي علم أصول الفقه، علم أصول العربية، وهذه العلوم التي يضبط بها دين الله تبارك وتعالى، وبقي لهذه العلوم حراس يقفون على الرصد ولا يسمحون لأي متلاعب أن يتلاعب بهذه الأصول، ويردون عليه ردا قويا مفحما، ما بقي حراس الحدود على هؤلاء على هذه العلوم، فإن هذه الأمة ستظل هي خير الأمم، وهي كذلك. ولا يغرنكم فترات الضعف التي تمر بها هذه الأمة الجليلة، فإنها أمة لن تموت. إحنا عشان ندخل بقى في الموضوع، ذكرنا في المرة الماضية اللي يتعلق بعلم الحديث، ذكرنا الإسناد، معنى الإسناد، وأنا بحاول في كل حلقة إن شاء الله أذكر ما يتعلق بعلم الآلة، لأن المعاني التي ذكرتها معاني الأحاديث مش هكررها تاني، لكن أكرر القواعد. ليه؟ لأن كل ما تيجي القاعدة أكررها، حتى على سبيل الاختصار ممكن أول القاعدة ما أذكرها لأول مرة أطول شوية عشان أنت تقدر تفهم معايا، لما أجي أعيدها في المرة تانية هذكر بس إيه كلمة ونص عشان برضو ما نطولش، بس هتفكرك بالقاعدة. فلا نزال بقى في كل مرة نذكر بالقاعدة لحد ما تحفظ العلم، حتى ولو لم تنظر في كتاب. فإحنا ذكرنا إيه في المرة الماضية، إيه معنى الإسناد؟ قلنا الإسناد له معاني، أنا اخترت منها إن هو إيه أن كل راو يسند عهدة ما سمع إلى من فوقه. مين اللي حدثك؟ فلان. وانت مين اللي حدثك؟ فلان، زي ما حنقول اهو، شوف على اللوحة. البخاري رحمة الله عليه اهو بيقول ايه؟ حدثنا المكي ابن ابراهيم. لما نسأل الامام البخاري اقول له حديث نعمتان ما غنوا فيما كثير من الناس، من الذي حدثك؟ جبته منين؟ يقول لا، انا ما اتيت به من عند نفسي، انما حدثنا المكي ابن ابراهيم. انا بقول للمكي مين بقى اللي حدثك؟ ولا جبته من دماغك؟ يقول لا، حدثني عبد الله بن سعيد. وانت بقى مين؟ حدثني ابي سعيد بن ابي هند. وانت بقى سمعته من مين؟ ولا سمعته من ابن عباس. يبقى اذا الاسناد عباره عن ايه؟ ان يرفع كل رجل الكلام الى من فوقه حتى يصل الكلام الى منتهى، سواء منتهى ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم او كان الصحابي او كان التابعي او من دونه او من دون التابعي. يبقى اذا والاسناد كمان برضو اضيف حتك برضو حديثة، بس دي هتكون سهل عليكم قوي. الاسناد معناه الاسناد عليه الاعتماد، يعني اي كلام، اي كلام مهما كان جليلا وجميلا لا يقبل نسبته الى قائله الا اذا صح الاسناد. يبقى العمدة تكون على الاسناد الاول. مش انت بتقول فلان سندي، هو ايه يعني سندي؟ هو المسند اللي انا مركون عليه ده مش اسمه مسند؟ طب ما انا بعتمد عليه اهو ومركون عليه. فهذا الاسناد احد معانيه ان هو عليه الاعتماد، خلاص. ولما تقول البخاري هو، انت طبعا احنا قلنا في المره اللي فاتت الاسناد له طرفان، ها، الطرف الاولاني عند البخاري والطرف الاخير عند مين؟ عند ابن عباس. الطرف لما بنقول اول الاسناد واخره، اول الاسناد فين؟ اول الاسناد من عند البخاري. اوعى تغلط وتقول اول الاسناد من عند ابن عباس، لا، خدها قاعده كده، اخر الاسناد او اعلى الاسناد من عند الصحابي. يبقى الطرف الثاني اوله، اذا كان الصحابي اخر واحد في الاسناد يبقى اوله من عند مين؟ من عند الامام البخاري. يبقى دايما الاول، اول الاسناد من تحت، ها، واخر الاسناد بيكون من فوق. عشان لما اقول لك اول واخر مش عايزين بقى كل شويه ان احنا نقعد نعيد ونزيد في المساله دي، خلاص. يبقى الاسناد ان يسند كل انسان كلامه الى قائله، وشيخه يسنده الى قائله، ويفضلوا يطلعوا لحد فوق كده، لحد ايه؟ لحد ما يصلوا الى الصحابه. يبقى الاسناد معناها الرفع برضه، معناها ايه؟ معناها الارتفاع. جميل، ده كان معنى الايه؟ كان معنى الاسناد اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. وبعدين قلنا الحديث المعلق، اتكلمنا عن الحديث المعلق. قلنا الحديث المعلق هو ما حذف من مبدا اسناده راو. احنا قلنا مبدا الاسناد اوله اسناد منين؟ اوعى تغلط وتقول من فوق من عند الصحابي، لا، اول الاسناد من تحت، تمام. يبقى انا بقى عايز امثل لكم دلوقتي الحديث المعلق. احنا قلنا المره اللي فاتت الحديث المعلق ده اي اسناد في الدنيا له طرفان اهو. طرف، الطرف الاول اللي هو اول الاسناد اللي هو من عند مين؟ من عند الامام البخاري. واخر طرف في الاسناد اللي هو الصحابي. ولو قلنا بقى المسافه دي كلها، ها، هنقسمها المسافه زمنيه. ادي البخاري من هنا عند صباعي ده، خلاص، ونبتدي بقى لحد هنا المكي بن ابراهيم، وبعدين هنا عبد الله بن سعيد، وبعدين هنا سعيد بن ابي هند، وبعدين هنا ابن عباس، تمام. فانا دلوقتي لما احذف راوي من اول الاسناد هحذف مين يا ترى؟ ابن عباس؟ اوعى تقول ابن عباس، ها، لان ابن عباس ده فين؟ ابن عباس ده فوق، واحنا بنشترط في الحديث المعلق ان هو ايه يكون حذف منين؟ من اول الاسناد. يبقى هنحذف مين؟ هنحذف شيخ البخاري، خلاص كده. فلو حذفنا شيخ البخاري وحذفنا المسافه بتاعته اللي احنا قدرناها هيبقى الاسناد كده، ها، يبقى الاسناد ايه اهو، ها معلقه، لان احنا حذفنا الايه، حذفنا اول راوي من رواة البخاري اهو. تمام، اعملها لك على اللوح. بص يا عم، ادي عندنا الامام البخاري، عندنا الامام الدارمي، عندنا احمد بن حنبل، كل دول رووا الحديث عن نفس الشيخ المكي بن ابراهيم، مكي بن ابراهيم اهو بنفس الاسناد وانت طالع. فهنقول مثلا الامام الدارمي ده اول الاسناد اهو، طرف الاسناد. فانا دلوقتي عايز اعلق الاسناد، هنعمل ايه؟ هنحذف المكي بن ابراهيم اهو، خلاص. الحديث المعلق قلنا ما حذف من مبدا اسناده راو، ده نمرة واحد، أو أكثر يبقى اثنين أو ثلاثة، بشرط على التوالي يكون كل ورا بعض. تمام، يعني أنا دلوقتي الحديث ده بقى معلق ولا لا؟ أيوة معلق، علشان إيه؟ حذف الراوي اللي فيه، طبعا ده الدارمي، ده طرف الإسناد، ده أول الإسناد حذفناه. طب عبد الله بن سعيد ده الدارمي أدرك عبد الله بن سعيد؟ ها؟ لا، ما أدركش عبد الله بن سعيد، خلاص لم يدرك عبد الله بن سعيد. طيب هيقول إيه الدارمي؟ هيقول أخبرنا؟ لا، ما يقدرش يقول أخبرنا لأن ما سمعش منه، إنما هيقول عن، يبقى ده معلق. طب لو حذفنا ده كمان، عبد الله بن سعيد أهو، يبقى حذفنا اتنين من الرواة ولا لا؟ ماشي، كل ده معلق ولا مش معلق؟ معلق. قمنا حذفين ده اهو، ما بقي من الاسناد الا ابن عباس رضي الله عنه. ما يقدرش لو حتى حذف ابن عباس اهو، هيقول ايه بقى الدارمي؟ هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا دلوقتي لما واحد مننا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة الحديث ده ايه؟ انه معلق، حذفنا الاسناد كله. ما هو انت ممكن تحذف الاسناد كله بس بشرط يكون على الايه؟ يكون على التوالي. لكن لو مش على التوالي ياخد اسماء تانية زي كده. ادي احمد بن حنبل، لو قال حدثنا المكي بن ابراهيم خلاص، وام حذف ده بلاش، لا خلينا في المكي بن ابراهيم، علشان ايه؟ علشان من برجلش الدنيا. طيب خلينا في الاولى. لو البخاري حذفنا المكي بن ابراهيم اهو، تمام، بقى ده اسمه اسناد ايه؟ اسناد معلق. وقمنا حذفين سعيد بن ابي هند وسايبين عبد الله بن سعيد، ده اسمه ايه؟ معلق؟ لا طبعا مش معلق، ده خد اسم تاني، خد اسم حاجة اسمها منقطع. لأن احنا اشترطنا في الحديث المعلق شرطين. الشرط الأول أن يكون الحذف من أول الإسناد، ها، وأن يكون على التوالي. طيب الحذف ده من أول الإسناد ولا لا؟ من أول الإسناد، لكن بقى على التوالي؟ لا مش على التوالي. يبقى ده هنا معلق من هنا ومنقطع ايه؟ من هنا، خلاص. احنا مش هن نتكلم اكتر من كده، لكن انا ببين اهو ان الحذف لو لم يكن على التوالي زي كده لا يسمى معلقا، انما يسمى معلقا في الموضع الاول بس، انما بعد كده لا، يتسمى حاجه تانية خالص. اذا يعني جاءت مناسبه ان احنا يعني نشرح يعني القاب اخرى من القاب الحديث ولا حاجه، هنشرحها ان شاء الله. يبقى اذا الحديث المعلق عشان نطلع منه كنوع من التذكرة، هو ما حذف من أول إسناده، وأن أول إسناد بيكون من تحت مش من فوق، مش من عند الصحابي، من أول إسناده أن يحذف راو أو اثنين أو ثلاثة، بشرط أن يكون الحذف على الإيه؟ على التوالي. يبقى الشرطان مبدأ الإسناد، الحذف يكون من مبدأ الإسناد وبعدين يكون على الإيه؟ يكون على التوالي. خدنا العالي والنازل، الحديث الإيه؟ الحديث العالي والنازل، اللي هو ايه؟ قلنا بقى عدد الوسائط والكلام ده. انا مش عايز ايه يعني شكل الحلقه كلها هتبقى في علم الحديث، فانا مش عايز يعني ايه يعني اخوض، لكن انا قلت كلاما مجملا

ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. زاد الدارمي رحمه الله، وهو أحد مشايخ البخاري، وروى هذا الحديث عن المكي بن إبراهيم، يعني كأن البخاري وشيخه كأنهم أقران في هذا الحديث. زاد الدارمي في متن هذا الحديث لفظة: نعمتان مغبون في نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فزاد هذه اللفظة من نعم الله، وطبعا هذا ترجمة لقوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة تأتينا فهي من الله تبارك وتعالى. وده برضو إنما أتى لتبيين المعنى، ويعني لمعنى آخر، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده الحديث الإيه؟ ده المتن المشهور عند الناس كلها. زاد مسلم من الخير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فواحد يقول لك: طب الزيادة دي لازمتها إيه؟ هو في حد بيتمنى الشر؟ في ناس بتكره نفسها، في ناس علشان يوقع الضر بآخرين يضر نفسه. فاشترط زيادة من الخير وربطها بالإيمان. يبقى اللي بيكره نفسه وممكن يضر نفسه، زي الجماعة اللي بيروحوا يعملوا محاضر، ضرب واحد عوره، فقبل ما المضروب يروح القسم عشان يعمل محضر، يقوم هو جايب مطوة وإيه وخابط نفسه بيه، ويقوم يروح يبلغ ويقول له: خبطني بالمطوة يا بيه. طب ما هو ده، في حد في الدنيا يشرح نفسه ولا يعور نفسه؟ أهو. فأنا عايز أقول إن في بعض الناس قد يتمنى أن يقع الضر به ليقع بالآخرين، عشان كده زيادة من الخير جت. بعض الناس ممكن يقول لك دي حشو، زي ما احنا بنسمع اليومين دول، ده حشو زيادة ملهاش لازم. لا، لكنها تحتاج إلى متأمل. فالإمام الدارمي زود دي بقى: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن قلنا هو الخسارة، والغبن يقع في البيع والشراء، والغبن بتحريك الباء يقع في الرأي والفكر، يقع في الرأي والفكر. فالغبن بتسكين الباء الخسارة في البيع والشراء، إنك أنت تشتري بأعلى من السعر وتبيع بأقل مما اشتريت به، يبقى أنت في هذه الحالة خسرت لما اشتريت وخسرت لما بعت، يبقى خسارة في الحالتين. طيب رأس مال الإنسان، احنا قلنا قلنا إنه رأس مال الإنسان هو العمر. الحديث هنا أجراه النبي صلى الله عليه وسلم على عادة ما يفهمه الناس. إيه الشيء المتصور عند الناس؟ الشيء الحسي، ده الشيء المتصور. ونحن رأينا في الكتاب والسنة مثلا في القرآن آيات حسية تبعتها آيات تدل على المعنى لاشتراكهما في معنى ما. يعني الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، لا تستطيع أن تؤمن ولا تصل إلى قناعة إلا إذا وقع هذا الشيء تحت حواسك وحصل لك تصور به. آدي معنى الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. طيب الشيء اللي انت متصوره ايه؟ البيع والشراء، المكسب والخسارة في البيع والشراء، لأن انت مارست هذا بنفسك وذقت حلاوة الربح وذقت مرارة الخسران. لما ننقل هذا الشيء المحسوس الملموس إلى المعاني يوم يحصل لك تصور بالمعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن لا يكون إلا في البيع والشراء، الصحة والفراغ. فيقوم يحصل لك تصور في الغبن في الصحة والفراغ، لأن عندك تصور حقيقي في أصل البيع والشراء. يعني انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. دي حاجة محسوسة ولا لا؟ حاجة محسوسة. بنركب الخيل والبغال ونحمل عليها الأحمال والأثقال بتاعتنا اللي لو شلناها على كتفنا كانت طلعت روحنا، خلاص. فيبقى ده شيء ايه؟ هذا شيء محسوس ملموس. بعد ده مباشرة أشار الله عز وجل إلى طرق الإيمان والكفر، ودي حاجة معنوية وليست عرضا، ليست عرضا يعني ملهاش جسم تقدر تمسك، ما هو ده معنى العرض، شيء انك انت تقدر تمسكه. بعد ما قال ربنا عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فأعقب الطرق الحسية بطريق معنوي عشان يحصل لك نوع من التصور للطريق المعنوي. وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل يعني أن يقيمك على طريق الهدى والإيمان. ومن هذه الطرق جائر، جائر عن الحق، جائر عن الخير، كما قال تعالى وهديناه النجدين. النجدان طريق الخير والشر، خلاص. يبقى إذن جاء ذكر بقى الطريق الإيمان والخير بعد ذكر الإيه؟ بعد ذكر الطرق الحسية. وكما قال تعالى وتزودوا، ده الشيء الحسي، وانت رايح تحج أو مسافر لأي سفر لابد أن تتزود وأن تأخذ معك زادك، ولا تقل كما قال الأولون الذين نزلت الآية لأجل التنبيه على خطأ فعلهم أنهم مضوا بغير زاد وقالوا نحن المتوكلون. أيوة، التوكل لا ينافي أن تأخذ بالسبب، لأن السبب جزء من التوكل، ها، لا ينفصم عنه. فكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، لماذا اختبأ في الغار؟ ما كان يتوكل على الله ويقول أنا متوكل على الله وحطلع كده، لماذا اختبأ في الغار؟ سبب، وهذا جزء من التوكل. فإذا الإنسان إذا توكل مش معناها يترك الأسباب، لا، قد يأخذ بالسبب ويكون متوكلا. فربنا تبارك وتعالى قال لهم وتزودوا، آدي الزاد الحسي أهو، وبعدين قال لهم إيه؟ فإن خير الزاد التقوى. أهو ده شيء معنوي، التقوى شيء معنوي. زي ما أنت بتتزود وعارف أن أنت إذا ما مضيت بغير زاد هلكت، كحديث أنس وفي الصحيحين، ولكن أذكر لفظ مسلم رحمة الله على الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو فيه الشاهد الذي أريده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده أي العاصي من أحدكم بأرض فلاة كان معه راحلة عليها طعامه وشرابه اللي وزاده. وبعدين هذا الرجل نام تحت شجرة، استظل بها ونام، استيقظ من نومه لم يجد الراحلة، بحث عنها حتى يأس منها. فلما يأس منها قال خلاص هو الموت المحقق يعني، واحد في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا حاجة خالص لا يرى شيئا، هيموت ليس معه زاد، فأيقن بالهلاك، قال له خلاص تحس المسألة كده، أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه الأول تحت الشجرة يعني، إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحته بنجاته من الهلاك حيث وجد الزاد أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. شوف غلب عليه الفرح ليه؟ لأن عدم وجود الزاد معناه الإيه؟ معناه الهلاك المحقق، فمن فرحته بنجاته غلط الغلطة دي، وهو طبعا معذور فيها لغلبة الفرح عليه. يبقى إذن تزودوا، ده حاجة احنا كلنا عارفينها، هو معوش زاد هيموت في صحراء. فيبقى لما تسمع بقى: فإن خير الزاد التقوى، تعلم أن نجاتك في الآخرة لا تكون إلا بالتقوى، كما أن نجاتك في الدنيا لم تكن إلا بالزاد. يبقى ممكن يحصل لك تصور ولا لا؟ يبقى ممكن يحصل لك تصور. وكذلك قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أهو ده الشيء الحسي. يبقى أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إنسان بيلبس الملابس ليه؟ حتى يواري عورته، لأن العورة اسمها سوءة، أي يسوء المرء أن ترى، عشان كده اسمها سوءة. عشان كده فربنا عز وجل بيمتن على بني آدم أنه علمنا كيف ننسج ثيابنا، وكيف وارينا سوءاتنا. وقد يكون مش لازم السوءة تكون العورة، ممكن إنسان يكون عنده برص، ممكن يكون عنده مثلا شيء منفر في جسمه، إذا لبس ملابسه فقد ستر عيوبه عن الخلق، ده حاجة إحنا كلنا عارفينها، وإحنا بنقول يا ما الهدوم مدارية، إيه مدارية اللي أنتوا عارفينه خلاص. يبقى الإنسان بيتجمل للناس، وقد لا يكون جميلا، وإنت لو بصيت لجسمه ممكن تديله أفاك، لأن مش طايق تبص له، ومع ذلك قد يلبس الثياب الجميلة اللي أنت أول ما تشوفه يخطف قلبك على طول، وأنت ما تعرفش أن تحت الهدوم إيه اللي بالي بالك خلاص. يبقى ده شيء أنت متصوره ولا لا؟ نعم أنت متصوره. يبقى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. أم جاب الإيه؟ جاء بقى المعنى بعد هذا العرض، بعد ما حصل لك تصور، جاء بقى التقوى هي اللي بتداري فضيحة المرء إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة. فكما أنك واريت عورتك عن الناس، أو سوآتك عموما عن الناس، فاجتهد ألا تظهر سوآتك أمام ملايين البشر أو مليارات البشر في يوم الفضيحة الكبرى في يوم القيامة. إزاي الإنسان في هذه الدنيا يستتر عن الناس وهو يفعل المعصية والله عز وجل يراه، فاستقل نظر الله عز وجل إليه وأقدم على المعصية وهو يعلم أنه مستتر ممن لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا، وكيف أظهر سوءته لربه تبارك وتعالى؟ ده يوم القيامة هذه السوءة التي أنت تسترها اليوم ستظهر، يحشر الناس عرايا يوم القيامة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك عائشة رضي الله عنها استغربت المسألة: يحشر الرجال والنساء عرايا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سلم ما يكون ما عندوش قلب لا يرى، كما قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ساعات تلاقي واحد كده مبرق كده في هدف من الأهداف، في حيطة، في لمبة، في أي حاجة، وسرحان ولا يرى، وانت تيجي تعمل له كده بإيدك قدام عينيه لا يرى. قال أين ذهبت عينه؟ قلبه مشغول، والقلب ملك البدن. إذا انشغل القلب بالشيء على الكل بالكلية نزع قوة الجوارح، بيسحبها على طول. عشان كده ما تستغربوش من الأثر الصحيح اللي هو حدث لعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دبت الأكلة في رجله، حصل له حاجة زي الغرغرينة يعني في رجله، وبدأت تزحف على بقية البدن، الأطباء قالوا له لازم تقطع رجلك. طب زمان لا كان في بينج ولا بتاع ولا الكلام ده، فقالوا له يعني اشرب خمر عشان تسكر، عشان لما نقطع رجلك بالمنشار تقوم ما تحسش، لان ازاي هنقطعها وانت صاحي مستيقظ حاسس بالموضوع. فقال عروة: ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن دعوني حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. فلما دخل في الصلاة قطعوها، نشروها، ومش كده بس، وحسموها بالزيت. هو لو قطع رجله وساب رجله ما هيفضل ينزف لحد ما يموت، فلازم يوقف النزيف. كان وقف النزيف ايه؟ تغلي زيت وتقوم ايه؟ وتقوم كبه على رجله عشان اللحم يمسك في الشرايين والشرايين تتسد والكلام ده. فشوف زيت مغلي، الاول قطعها وبعدين حسمها بالزيت المغلي. فواحد يقول لك انا مش مصدق العمليه دي، لا لا لا لا، الكلام ده لا يمكن يحدث، دي خرافه. ليه؟ لان هو هذا البني ادم يقيس قدرات عروه بقدرات نفسه. طب ما هو احنا بندي مثل حسي اهو، انت بتبص الهدف من الاهداف، واحد بيكلمك لا انت سامع ولا انت شايف، يا فلان يا فلان يا فلان، ايه ايه انت بتنادي؟ يقول لك يا عم انا بقالي خمس دقائق عمال انادي عليك. يقول لك معلش ما سمعتش، كنت سرحان. سرحان يعني ايه؟ يعني استغرق القلب في معنى من المعاني فسحب قوة الجارحة. خلاص كأن الجارحة مشلولة، كأن الجارحة مشلولة. فالقلب ده ملك البدن. فيبقى ايه؟ لما القلب بيقبل بالكلية على شيء كل الجوارح بتتعطل. طيب يوم القيامة قال الله عز وجل في بعض الناس: وأفئدتهم هواء. هواء يعني ما فيش قلب، طار القلب ده، طار، ترك هذا الصدر وطار. فإنسان بلا قلب ممكن يبص الواحدة جنبه عريانة في يوم القيامة؟ ده هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الأنبياء، لما الخلائق ذهبوا للأنبياء يستشفعون بالأنبياء في يوم القيامة بعدما حميت الشمس والعباد في كرب عظيم، فيقول بعضهم لبعض: ألا تنظروا ما نحن فيه؟ ما فيش حد يشفع لنا؟ قال لك ما فيش أفضل من الأنبياء. طب ده الأنبياء دول أنتوا كذبتموهم في الدنيا، وأنتم يعني أرهقتم الأنبياء وورثة الأنبياء، وكنتم لهم بالمرصاد طيلة حياتهم. جاي دلوقتي تقول لي فين النبي؟ لا، راحت عليك. النبي أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم إنما هو في مضمار الحياة فقط بس. لكن طبعا ما فيش حيلة، يروح الأنبياء، كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي، ويقول عبارة: إن الله غاضبني اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط. فلما يكون رب العالمين غضبان غضب الأنبياء نفسهم يشفقون على أنفسهم، وكل نبي يذكر ذنبه ما عدا عيسى عليه السلام وما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، كل نبي يذكر ذنبه كأنما نسي أنه نبي وخشي أن يعاقبه الله عز وجل لما استوفى غضبه يوم القيامة أن يعاقبه بذنبه، فبيدور على نفسه. غاضب، ما غضبه قبل ذلك قط، لأن الله عز وجل لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، إنما أخذ كتابا على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. فعشان كده سبقت الرحمة غضب رب العالمين عز وجل، لأجل هذا يقبل توبة التائب. ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن الله تبارك وتعالى لم يستوفي غضبه في الدنيا، وإلا لم يقبل توبة تائب. ففي هذا اليوم العظيم الذي عاين الناس فيه أعمالهم وفقدوا كل سبب، يمكن في الدنيا الأعمال الصالحات سبب أنك أنت تنجو، في الدنيا في الآخرة خلاص انتهت قصة الأعمال وختم على عمل كل إنسان يوم مات. في هذا اليوم العظيم ممكن حد ينظر إلى آخر؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما تساءلت رضي الله عنها عن كيف يحشر الناس عرايا، قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب الإنسان العريان ده في الآخرة إيه اللي هيستره وإيه اللي هيغطيه؟ التقوى، أن يجعل بينه وبين مساخط الله وقاية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ده اللي أنت متصوره وده اللي أنت عارفه. ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من لباس الدنيا. أنت إنما سترت سوءتك عن الناس وهم لا يضرونك ولا ينفعونك، وظهرت لله عز وجل وبارزته بالعصيان. لا، بيقول لك ولباس التقوى ذلك خير، أي أنك لو تدثرت بلباس التقوى ستنتفع به في الدنيا قبل أن تموت. أفضل ما يحرزه المرء أن يكون تقيا، يبقى في الدنيا حيكسب السمعة الحسنة التي سأل إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل إياها، فقال عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي كل من يأتي بعدي لا يذكرني إذا ذكرني إلا بخير. يبقى إذن فهمنا من كده أن ذكر الأشياء الحسية قد يعقبه ذكر شيء معنوي، القصد من هذا أن يتبع هذا ذاك، القصد أن يكون هناك تصور صحيح وحقيقي عند الإنسان. فلما نيجي بقى للصحة وللفراغ، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الغبن الذي لا يكون إلا في البيع. ومن المسائل بقى المعنوية اللي دخل فيها البيع مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. طب هو الإيمان بالله ورسوله ده تجارة؟ التجارة في عرفنا بيع وشراء، لكن أنت كإنسان عندك تصور عن التجارة إنها تكون في في في في العرض، حاجة بتتمسك، حاجة تبيعها وتشتريها. طب الإيمان، الإيمان بالله ورسوله ده معنى ولا عرض؟ الإيمان بالله ورسوله معنى. فعشان يحصل لك تصور، صار الإيمان بالله ورسوله تجارة. طيب التاجر، لما التاجر المفلح يعني، لما يكون عنده تجارة، لما يكون عايز يعمل تجارة، بيعمل إيه الأول؟ أول حاجة يفعلها التاجر أن يعمل دراسة جدوى. إذا أي بني آدم ما عندوش دراسة جدوى يبقى ده مش تاجر، ما ينفعش. دراسة الجدوى لها أكتر من جهة، جهة تتعلق بالمكان وجهة تتعلق بالبضاعة. فأنا مثلا لو ذهبت في بلد أرياف ورحت جبت أطقم مثلا إطباق وحاجات المطبخ والكلام ده، الطقم ب5000 جنيه، ورحت عملت مثلا محل في بلد أرياف وعملت ديكور ب300-400 ألف وبتاع وأضواء والقصة دي كلها، ده يخسر ولا يكسب؟ طبعا يخسر. ليه؟ فين الزبون اللي يشتري طقم مثلا ب5000 جنيه؟ ده أنا ما عرفش أعمل القصة دي مثلا في حي من أحياء القاهرة العادية، لازم أعمل حي متميز، الجماعة اللي بيدخلوا كده منفوش منفوخ، الفلوس عنده ما تسواش حاجة، الفكة اللي في جيبه اللي بيشخشخ بيها بتاع مثلا مليون ولا حاجة. فالقصة دي أنا لما أكون في حي مثلا من الجماعة اللي بيشخشخوا دول أعمل كده وأحسن من كده كمان. ليه؟ لأنه هيدخل يشتري. يبقى أنا الأول أشوف المكان اللي هأعمل فيه البضاعة، وبعدين أشوف الزبون المية بتاعته إيه. في الأرياف مثلا يقول لك إيه، اعمل كشك أو عبارة عن غرفة ما تعملش أي ديكور وبيع شباشب بلاستيك يكسب ذهب مثلا، يعني يقول لك البضاعة دي تمشي. طيب أنا النهاردة عايز أتاجر، ما احنا بنقول إيه أهو، بنقرأ الآية أهو، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فإحنا هنخلي الإيمان بالله ورسوله تجارة كرأس مال، فعايزين نشوف إزاي نكسب في هذا، في رأس المال تؤمنون بالله ورسوله. فأي إنسان عايز يعمل دراسة جدوى يقوم يراعي الحاجتين دول، يراعي نوعية البضاعة ويراعي المكان ويراعي الزبون، أدي 3 جهات، وبعدين يبتدي يشتغل. جميل. عادة أي تاجر بيبحث عن أعلى هامش ربح، مفيش بني آدم أبدا ياخد الربح القليل إلا لعلة. يقول لك أنا عايز أتاجر في الصنف ده، الصنف ده الجنيه بيكسب 100، بس لما بيخسر بيقع على جدر رقبته، الجنيه يخسر 100 وأزيد كمان. فواحد يقول لك لا أنا ما أقدرش أجازف برأس المال، خليني في الجنيه يكسب 10 بس الخسارة تكون مش واردة، أو تكون الخسارة خارج تماما إرادتنا. فإذا جنح إنسان إلى هامش ربح قليل يبقى لعلة، وإلا إذا لم يكن ثمة علة فما فيش إنسان عاقل بيفهم في التجارة ممكن ياخد هامش ربح القليل ويسيب الكثير والكثير مضمون برضو. الصحابة بقى أفضل من تاجروا بأعمارهم، كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دارجا كتير، كانوا بيسألوه. وأنا خطر ببالي الآن أن أجمع عينة من هذه الأسئلة، أنا هذكر مثلا إيه يعني مثالا توضيحيا بس، لكن ممكن نحاول نجيب الأحاديث دي كلها كنوع من عرض سلعة على الجماهير، عشان أهل الخير والبر اللي مش عارفين إزاي يتاجروا في رأس المال؟ نعينهم بذكر النصوص الصحيحة التي إن فعلوها تاجروا تجارة حقيقية رابحة. إيه بقى السؤال اللي كان الصحابة كتير يسألوه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يقولون يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يبقى أحب في مقابلها حبيب، يعني أخير وخير، أفضل وفاضل، تمام؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ زي حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أنت عارف لو ابن مسعود رضي الله عنه فضل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أي ثم أي ثم أي، هيقول له زي حديث الذراع، واحد عزم النبي عليه الصلاة والسلام على شاه، والشاه لها كم دراع؟ اتنين، ما الشاه بتمشي على أربع، الاتنين اللي قدامين دول اسمهم ايدين، والاتنين اللي ورا دول اسمهم رجلين، خلاص؟ فالشاه لها ذراعان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الذراع، فقال له ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع. قال له يا رسول الله وللشاة كم ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو، يعني كلام معناه يعني لو وافقني فيما أقول لوجد كلما طلبت ذراعا لوجد ذراعا، لكنه وقف وللشاة لها كم ذراع؟ لو فضل يقول له 100 مرة ناولني ذراعا لو مد ايده في الحلة هيجيب ذراع، خلاص. الصحابة بقى يقول لك اي ثم اي ثم اي ثم اي. طب ليه بيقول ثم اي؟ جايز يعجز عن تحقيق الخصلة الاولى لاي سبب شرعي، يبقى يبادر ياخد الثانية. ليه؟ لانها احب الى الله سبحانه وتعالى. فلما الصحابة يقولوا اي الاعمال احب الى الله، يعني فيه حاجة تكسب 100 وحاجة تكسب 50 وحاجة تكسب 20، أهو كله مكسب وكله كويس، بس أنا إيه اللي يخليني أكسب 20 وأنا ممكن أكسب 100؟ لا سيما مع قصر أعمارنا، لا سيما مع كثرة ذنوبنا، لا سيما أنه قد يحال بين المرء وبين ما يريد وبين ما يشتهي، يبقى أنا عندي بدائل. إذا ما قدرتش أجيب دي تبقى دي تبقى دي تبقى دي لحد ما أصل إيه؟ آدي الصحابة الذين استثمروا أعمارها. يبقى هنا حققوا هذه الآية، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يبقى أنا عندي الإيمان هو رأس المال، عايز أحقق بقى عايز أحقق الإيمان وآخد أعلى مكسب بهذا الإيمان. طبعا فيه مسارب وهناك طرق، طرق كثيرة يمكن للمرء أن يحصل بهذا الإيمان أعلى الدرجات. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه لا يقف فيها إلا أفراد من بني آدم. مثلا بعض الناس قد يرى أن يقول كلمة الحق وقد يؤذى، يقول لك معلش أنا أقدر أعمل دي، واحد آخر ما يقدرش يعملها يقول لك لا دي ما أقدرش أعملها، خليني في أحب الأعمال إلى الله حاجة تانية. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مثلا ما أفضل الإسلام؟ قال أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي والناس نيام. أهو ده برضو إيه؟ واحد ممكن يقدر يعملها. فكل الأفضليات، ما أفضل ما أفضل التي وردت في الأحاديث الصحيحة، إحنا بنحاول ننثرها على الناس، لأن ممكن دي أنا ما أقدرش أعملها لكن أقدر أعمل دي، خلاص خدها. وإنت تعمل دي ما تقدرش تعمل دي خدها. لكن أكثر الناس لا يعرفون النصوص، لا يعرفون النصوص. عشان كده إحنا إن شاء الله سنحاول يعني فيما يأتي إن شاء الله حتى لو نعمل 10 دقائق بس نتلو يعني الأحاديث على الناس بحيث يكتبوها ورانا، عشان برضو كل واحد يكون عنده رأس مال يستطيع أن يتصرف فيه بشرط الصحة طبعا. لان احنا مش ممكن نكون بنتكلم بنشرح البخاري كمان وبرضه بندرس علم الحديث وفي الاخر نجيب احاديث مضروبه ولا احاديث ضعيفه ولا منكره ولا شاذه. لا، كل ما سأذكره بشرط الصحة، وإذا كان هناك حديث مختلف فيه بين أهل العلم فأنا أتبنى ما أعتقد صحته إن شاء الله تبارك وتعالى. وللكلام صلة بإذن الله عز وجل. وأظن يا فاضل يمكن 10 دقائق فنأخذ يعني بعض الاتصالات جبرا لخاطر إخواننا الذين انتظروا على الهاتف كل هذه المدة. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أولا جزاكم الله خيرا يا فندم، مبارك لنا في علمكم يا رب. بالنسبة للحديث المعلق، إزاي حضرتك بتتحقق من الإسناد؟ يعني زي ما حضرتك قلت الإمام قال وقال عباس بن عظيم العنبري، فهو ما سمعش عن العباس ولكن في واحد ما قالش اسمه في النص، فلو الحديث ده مش متكرر في موضع تاني إزاي حضرتك تتحقق من صحة الإسناد؟ طيب ماشي. وبعد إذن حضرتك في كذا سؤال بس مش عن الموضوع. نعم. حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان انا كنت مجهزه الاسئله دي من الاسبوع اللي فات، بس سبحان الله النهارده لقيت عالم على قناه على الفضائيات بيثبت جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث الثلاثه اللي اغلق عليهم الغار وتوسلوا بالاعمال الصالحه. فالحديث بيشير الى انه ممكن واحد يتوسل باعمال الاخرين. واشار التحام العامل بالعمل، لان قال الله تعالى عن ابن سيدنا نوح انه عمل غير صالح، فاشار على ابن سيدنا نوح ان هو عمل، فقال زي ما نتوسل بالعمل ممكن نتوسل بالعامل، واحنا بنسال الله لكن بنقول اسالك اللهم بنبيك محمد. فهل الكلام ده يجوز ولا لا؟ طيب ماشي حاضر. وبعد إذن حضرتك في ناس، بس عشان الكلام ده أنا بسمعه، الفرق بين الفتوحات الإسلامية والاستعمار، بيقول ما زي الإسلام كان بيخش بلاد ويفتحها ويفرض عليها قوانينها، ما هو ده زي الاستعمار. وسؤال تاني، اللي بياخد مال، في واحد سرق مال من 6 سنين وعايز يرده دلوقتي ويتوب، فهل يحسب القيمة النقدية ويرد المال بالفوائد، يعني حتى لو هو مش هيقول هيرده بطريقة بحيث ما يبانش أنه هو سرق فيرده زي ما خده بالظبط، ولا يحسب القيمة النقدية؟ معلش آخر سؤال، واحدة أجهضت جنينها في الشهر الخامس فكان لازم تعمل عملية قيصرية وهي دلوقتي عايزة تكفر ماشي. فهل أنا عارفة أن في صيام شهرين متتابعين، فهل في صدقة كمان ولا لا؟ بس يا فندم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. لا أنا أعتقد الأسئلة دي عايزة محاضرة كاملة، أنا عايزة حلقة من أولها لآخرها. لكن نعم لا خلاص ما أظنش أن طب هات اتصال كمان. يلا ماشي يلا. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا مهندس يا شيخنا، أعمل في إحدى الشركات الخاصة. قل يا شيخنا. يا شيخنا. طيب ها. أعمل في إحدى الشركات الخاصة، وقد أفادني مديري في العمل أنني سأترك لحيتي طوال عملي في الشركة، ولكن هناك 5% من المواقع التي أعمل فيها قد يخرج منها غاز سام مميت، وللوقاية يجب ارتداء قناع واقي ملاصق للجلد لجلد الوجه، ويجب حلاقة اللحية لأن القناع إذا وضع على اللحية يتقلل الغاز شعر اللحية ويصل إلى الجهاز التنفسي ويسبب الوفاة. فهل يجوز لي حلاقة لحيتي في هذا الموقع فقط ثم أعفي لحيتي مرة أخرى؟ نعم. طيب بارك الله فيك. طيب احنا يعني ايه، فيه طبعا يعني استميح الاخت السائلة في مسألة التوسل، لان المسألة دي الحقيقة انا شرحت في هذا المكان حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، وكنت عايز اتكلم على فائدة من اجل الفوائد وهي مسألة التوسل بمناسبة هذا الحديث، ولكن اخترنا بقى ندخل في شرح صحيح البخاري. فبإذن الله الكريم يعني أنا إن شاء الله في المرة القادمة إن أحيان الله عز وجل ولم يكن هناك معوقات تجمعني بكم سأتكلم عن هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى تفصيل ولا تحتاج إلى إجمال. لكن أنا هجاوب على الأخت، بتقول بالنسبة للحديث المعلق إزاي أعرف إن في سقط راوي؟ في حاجة اسمها الطبقات، طبقات الرواة، ومعروف كل راوي من عمن أخذ وعمن ومن أخذ منه. يعني ترجمة أي عالم العلماء زي الإمام البخاري مذكور في كتب الرجال سمع ممن أو روى عمن ومن الذي روى عنه. فإحنا بنبقى عارفين إن ده تلميذ البخاري وده شيخ البخاري. فإذا مثلا في أي سند من الأسانيد إحنا بنعرف إزاي الإسناد منقطع؟ بإن إحنا بننظر في تراجم كل راون، فنعلم من خلال الكتب الخاصة بتراجم الرواة أن هذا الرجل لم يدركه فلان. يعني لو قلنا مثلا الإمام البخاري في على اللوحة هنا، نيجي نشوف ترجمة الإمام البخاري وننظر هل في شيوخه راوي اسمه عبد الله بن سعيد، ما نلاقيش القصة دي خالص، لا نجد هذه القصة. فنحكم بالانقطاع ما بين البخاري وما بين عبد الله بن سعيد، نقول لم يدركه أو أدركه ولم يسمع منه. وطبعا دي كلها نحن في هذه الأزمنة المتأخرة لا نستطيع أن نفتي من رأسنا، إنما في كتب دونها أهل العلم معروفة بكتب الرجال هي اللي بتحللنا الإشكال ده. وطبعا لابد أن يكون الرجل عالما بالحديث وعالما بطبقات الرواة، إن الطبقة دي أدركت دي ودي أدركت دي والكلام ده. وزي ما قلت هذا علم جليل ويعني لا يستغني عنه طالب حديث. نعم. طيب يعني نجاوب بقى على الأخ اللي هو اللي سأل السؤال الخاص باللحية. بنقول طبعا إذا يعني أنا عايز أسأل برضو، هل هو المواقع دي كل شوية يروح المواقع دي؟ يعني النهاردة مثلا حيرخص له في حلق اللحية، لأن هو إذا على الوصف الذي ذكره إذا ظل بلحيته ممكن يموت، فهل سيظل هكذا كل شوية يقوم واخدين ويعفي لحيته وبعد شوية كمان بشهر شهرين سنة ولا بتاع يقوم رايح الموقع يحلق ويرجع يحلق والكلام ده، ولا لا؟ وإلا فأصل المسألة معلوم، إن الإنسان إذا يعني تعرض لهلكة يسقط الواجب، يعني الواجب يسقط بالعذر، الواجب يسقط بالعذر، فهل ممكن يجد عملا آخر بخلاف هذا العمل؟ وإلا لو ترك هذا العمل لن يجد عملا آخر. الحقيقة كل الحاجات دي ياريت الأخ يبقى يحاول يتصل بي، لأن كل يعني سؤال أو كل معطى من هذه المعطيات له جواب. ممكن يقول لا أنا أستطيع أن أنا أستغني عن العمل، ممكن أذهب إلى مواقع أخرى وأنا عندي القدرة على الذهاب لمواقع أخرى ومسموح لي مثلا بذلك، حينئذ نقول له لا يجوز. ليه؟ لأن المسألة في هذه الحالة لم تعد من باب الاضطرار، إنما يقول لا أنا لا أستطيع، يعني إذن ليه لكل حادث حديث. فهو لأجل هذا لو اتصل بي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أخذ ودي معه في الكلام. بالنسبة للرجل الذي سرق مالا من 6 سنوات وبعدين أخذ هذا المال فثمره ونماه، هل يرجع القيمة النقدية؟ سرق مثلا 1000 جنيه وبعدين دخل 1000 جنيه في مشروع وكسبت 1000 جنيه فلوس، فهل يرجع 1000 جنيه للراجل بعدما تاب ولا يرجع 1000 جنيه بالأرباح؟ لا، يرجع 1000 جنيه بالأرباح إذا كان صادقا. ليه؟ لأن هذا الرجل قد يكون تاجرا ممكن يقلب رأس المال. وطبعا في قصة أصحاب الغار الرجل اللي هو الثالث اللي قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء، استأجرت أجراء على فرق من أرز أو فرق من ذرة، المهم الأجراء دول كانوا على إيه؟ على مبلغ معلوم. واحد من الجماعة دول اشتغل شغل تمام وبتاعه الكلام ده، فلما جاي يوزع الأجور قال له لا ده أنا اشتغلت بشغل 2، قال له لا أنا اتفقت معاك من الأول إنك مش هتاخد غير حاجة معينة مبلغ معين. فالرجل زعل وسخط المال وبتاعه الكلام ده وترك المال. الرجل اللي ده هو تثمر المال وجاب مال، اشترى بقرا ورعاءها وبتاع، واشترى راعي غنم وراعي بقر وبتاع، والوادي كله امتلأ بالإيه؟ بالبقر. لما الرجل فلس ودور في دفاتره القديمة لقى له قرشين عند فلان، قال ما راح أخدهم، فراح قال له يا فلان هات الفلوس واتق الله ولا تجحدني حقي. قال له اطلع السطح معايا، طلع السطح قال له شايف البقر والغنم والكلام ده كل ده كل ده بتاعك، فثمر له المال. البخاري حتى حط فائدة كده، باب إذا ثمر المال بغير إذن، يعني واحد أخذ فلوس من واحد وبدون ما الواحد ده يطلب منه شغل له الفلوس وكسب بيها، يعمل إيه؟ فده بقى مش واحد اداله، ده هذا سرق، هذا إنسان سرق وعطل رأس مال لواحد أقل حاجة عشان يعني يبقى في صدق يعني في التوبة، إنك تعرف المال ده السنوات دي كلها كسب كام، وتاخد رأس المال وتاخد الربح ويروح لصاحبه. أيوة، عشان كده يبقى أنت صادق في دعوة التوبة. طيب هو دلوقتي يقول أنا ما أقدرش أودي له المال، أفضح نفسي؟ بنقول له بأي وسيلة وأي واسطة من الوسائط. واحد يروح لصاحب رأس المال المنهوب أو المسروق، يقول له في سين من الناس أنا قابلته، فقال لي تعرف فلان؟ قلت له أعرف فلان. لو سمحت اديله ده وقول له دي كانت أمانة عند واحد. خلاص ياخد الراجل يودي الأمانة للراجل هناك، خلاص ما يبقى كده أدى الإيه؟ يبقى كده أدى الأمانة، وفي نفس الوقت لم يفضح نفسه. برضو قصة الفتوحات والإسلامية والاستعمار، لا أنا عايز أقول حاجة مختصرة برضو. قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. الصحابة استغربوا، طب الجنة دي البطالون يسبقون المؤمنين على أبوابها، تلاقي عامل كل البلاوي وفاكر نفسه هيدخل الجنة، بل إذا ترك يعني المسألة هو يسبق المؤمنين على باب الجنة. مين اللي ممكن يتجرجر للجنة بسلسلة؟ هؤلاء. مين بقى اللي يدخل الجنة بسلاسل دي؟ هؤلاء الذين أسلموا بسلاسل الحرب. الفتوحات الإسلامية كانت خيرا وبركة على العالم، كانت خيرا وبركة على العالم. نعم بيسترق الرجال والنساء، بس احنا عندنا كفارات مربوطة بالعتق. بل هناك أحاديث رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يعتق الرجل مجردا بدون ما يكون هناك ذنب، وقال إن الله لا يعتق بالرجل الرجل بالرجل واليد باليد، حتى قال والفرج بالفرج. وفي أحاديث كثيرة حض على عتق الرقاب. فالإسلام لما دخل هذه البلاد وغزاها ما قصد أن يسترق الناس عشان يخدتهم سبايا ويخدتهم عبيد، لا، هم لما أخذوا بسلاسل الحرب وجاءوا ديار المسلمين ورأوا سماحة الإسلام ورأوا خلق المسلمين أسلموا. لو لم يكن هناك حرب لعل هذا لا يسلم، فما أسلم هذا إلا بسلاسل الحرب. يعيروننا بالرق، الرق عند المسلمين مصلحة لهؤلاء. اللي عمالين يتكلموا عن الرق ويقول لك الفتوحات الإسلامية كانت عبارة عن استعباد زي الاستعمار بالضبط، فليذكروا لنا بلدا دخله الإسلام ولم ينعم أهله بالإسلام. النهاردة البلاد المستعمرة، البلاد الغاشمة تسترق الدول، لا أقول تسترق الأفراد، تسترق دولا بأكملها. الذي يجري في العراق الآن والذي يجري في أفغانستان الآن، أكثر من 1,000,000 عراقي قتل بسبب هذه الحرب الفاسدة المفسدة. وبعدين يقال الرق والإسلام مش عارف بيدعو إلى الرق والكلام ده، لا والله، كان الإسلام ولا يزال وسيزال خيرا وبركة على كل بلد يدخل فيها. الكلام طبعا الكلام يعني ذو شجون والكلام متشعب، وليس هذا طبعا يعني في هذا المكان، ونحن في آخر الحلقة ليس عندي متسع أن أنا أكشف، لكن لعل هيمر بنا في صحيح البخاري إن شاء الله أحاديث أستطيع أن أضع مثل هذه المعاني في مواضعها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير. بأريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.